الأيام ساعة زهى وساعة لعة وساعات راهي تجيك في التربع، ساعات تبدأ شارك وساعات تبدأ مع الوزارة مارك، وساعات تبدأ تدور كيف السارق مزهود ما ثماش فيك نفع، وساعات تبدأ في الكوارة تغارق وساعات ترجع عصتوش تباع. الأيام راهي عدة وبخيرها وبشرها تتعدى، وثماش منه العمر قد يشدة وثماش منه عاش بعد ربعة، والأيام ساعة زهو ساعة غدة وصيورها متعدية وسرعة. الأيام ساعة تزهى وتسقام وتولي ربيع ونزهى، وساعات ترقد قد ما تلززها ويرقد عليك السوم وقت البيعة، وساعات يكثر جريها وخززها وتعكس منادم ما بغت تطيعة. ساعات تبدأ قايل طارب وعنك رافعين شوي، فيك يتبعوا للحوش فيك وفايد، وساعات ما ثماش فيك طماعة، وساعات ما توردش حبلك بايد، وساعات تشري قران زيت الماعة. ساعات تبدأ رايس مجرب وعارف بالعيون تقايس، وساعات تبدأ في ضلوع تسايس كاميه سرك كايدك تطلع، وساعات لاونه حليبك مايس وما ينشرب يدير في التجرع. ساعات تبدأ سيد مصواب والقانون فيك يأيد، وساعات تبدأ مع الحمير مقيد ومن اللي قودك يلزم عليك الطاعة، وساعات عالرسلة غنم متعيد، وساعات ترجع عالضحية تباعه. ساعات تبدأ هاني مطمان حتى ما وجدت الفاني، وساعات تتقدر تظل تعاني وشي باد ولا كايدك ترقعه، وغزلك سرم ما عرفت تقاني لسقام طاعك لا بغيت الطاعه. ساعات لنك هادي مرتاح ومعاك الزمان مقادي، وساعات لنهي الشايبة للغادي مع الظيم زاداتك ميات وجعة، صاحب ناس المعاليك تفادي والعبد يصلح به كان قرعة. ساعات لنك حاير وساعات زي الصبح وجهك ناير، وساعات زي القوم تبدأ غاير، وساعات زي البنت فيك وداعة. ويا عبد بنوصيك خذ دباير، الناب لا رقل غير لازمك تقلعة. الأيام ساعة زهو ساعة لعة، وساعات راهي تجيك في التربعة.